قال رحمه الله: باب الهبة. يقول المصنف رحمه الله: باب الهبة. الهبة والعطية من عقود الرفق، والعلاقة بين الهبة والوقف واضحة، لأن الواقف يعطي الشيء بدون مقابل طلبا لمرضاة الله عز وجل كما تقدم معنا في الوقف، والهبة تكون بدون مقابل، فصار هناك تقارب بين البابين، فناسب أن يذكر أحكام الهبة بعد أحكام الوقف. يقول رحمه الله: باب الهبة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالهبة. نعم. قال رحمه الله: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. وهي أي الهبة؟ تمليك المال في الحياة بغير عوض. الهبة مشروعة بدليل الكتاب، أنها داخلة تحت عموم الأدلة التي دلت على الترغيب في الإحسان إلى الناس والصدقة، وكذلك ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ندب إلى الهدية، وأن يهب المسلم لأخيه ما يكون سببا في حصول المحبة والإلفة وقوة وشيجة الوشيجة في ذلك، فهي من العقود المندوب إليها شرعا. وقوله هي أي الهبة تمليك المال يشمل النقود الأثمان والمثمونات، فقد تهب الأثمان مثل أن يأخذ 100 ريال ويعطيها لشخص ويقول له: هذه هبة مني لك، أو يقول له: هذه 100 ألف وهبتها لك، هذه هبة ثمن. وقد تكون الهبة في المثمونات المثمن، مثل أن يهبه عقارا، كأن يهبه بيته أو مزرعته أو أرضه في المخطط الفلاني مثلا، هذه هبة عقار. وقد تكون الهبة منقولة، مثل أن يهبه ساعة أو ثوبا أو قلما أو كتابا. فقال: تمليك المال، فشمل كل شيء يصح بيعه من الأموال من الأثمان والمثمونات. في حال الحياة خرج تمليكها بعد الحياة، مثل أن يوصي في الوصية فأراد إخراجها بهذا القيد، وخرج بقوله تمليك المال هبة المنافع مثل العارية، إنها ليست تمليكا وإنما تمليكا للعين، وإنما هي تمليك للمنفعة، وهنا قال تمليك المال، فأخرج العارية. فالعارية أنت تعطي السيارة ولا تقصد أن يملك عينها ورقبتها، وإنما ينتفع بالركوب والارتفاق بها. تمليك المال في حال الحياة. نعم. قال رحمه الله: وتصح بالإيجاب والقبول. وهي؟ قال: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. بغير عوض. الهبة تنقسم إلى قسمين: هبة عامة وهبة خاصة. فالأصل في الهبة أنها بدون عوض، فمن أعطى ووهب لا يرجو بدلا عنها عما وهب. وأما النوع الثاني فهو هبة الثواب، وهي الهبة الخاصة، أن يهب شيئا حتى يرد له ما يقابله أو يماثله. وهذا يقع في المناسبات، ويقع بين الفقراء والأغنياء. فإذا كان الزواج جاءك بهدية ووهبك، وهذه الهدية والهبة يقصد بها أن ترد له مثلها أو أحسن منها إذا حصل عنده زواج، فهذا من الهبة بقصد المكافأة والرد، سمونها هبة الثواب. هذا النوع محرم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلا لا مكافأة، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: ولا تمنن تستكثر. فحرم الله على نبي عليه الصلاة والسلام أن يهب من أجل أن ترد له الهبة بأفضل، وقال: ولا تمنن تستكثر. فمحرم عليه هبة الثواب، وهذا من الأحكام الخاصة به عليه الصلاة والسلام في المعاملات المالية. وأما بالنسبة لعموم الأمة، فيجوز أن يهب للثواب، مثل أن يأتي الفقير إلى رجل غني وبدل أن يقول له إني محتاج وضعيف يأخذ مثلا شيئا طيبا ويعطيه إياه هدية، فيعلم الغني أو يعلم الكبير أنه يريد مكافأة عليه أو أن ظروفه صعبة، فيكافئه على هديته بما يساعده ويعينه. وهذا يفعل بين أمراء العشائر والقبائل وشيوخ القبائل والكرماء والناس الفضلاء الذين يقصدون بعد الله عز وجل في تفريج الكروبات، فإنهم إذا أعطاهم الضعيف فهموا وفطنوا، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يسأل وعنده أن يموت ولا أن يريق ماء وجهه في السؤال، فيحتاط إذا ضاقت به الظروف. ولذلك قالوا لا ترجو من ليس له حياء، فيطلب أهل الحياء وأهل الكرم والفضل ويقصدون بعد الله عز وجل في تفريج الكربة بهذه الطريقة، يسمونها هبة الثواب. وهذه والهبة عموما كما ذكرنا مشروعة، وأما بالكتاب فعموم الآيات التي دلت على الإحسان وعلى بذل المسلم لما يزيد من محبته لإخوانه وصلته بهم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى الهدية فقال تهادوا تحابوا، وأهدى عليه الصلاة والسلام وأهدي إليه وقبل الهدية، وفي صفته في الكتب السماوية أنه يقبل الهدية ويرد الصدقة، كما صح في حديث عبد الله بن سلام وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عن الجميع. فهذا يدل على مشروعية الهبة وجوازها. وأنكر على النعمان بن بشير رضي الله عنه تخصيصه لبعض الورثة ولم ينكر عليه أصل الهبة، ولذلك قال أكل ولدك نحلته مثل هذا. هذا يدل على أن الهبة في أصلها مشروعة. نعم. قال رحمه الله وتصح بالإيجاب والقبول. وتصح الهبة بالإيجاب والقبول، وهبتك سيارتي قال قبلت، تصح بالإيجاب والقبول، ولكن لا تلزم إلا بالقبض. تصح بالإيجاب والقبول أي أن عقدها يتم إذا حصل إيجاب وقبول. قال وهبتك ساعتي، وهبتك قلمي، وهبتك سيارتي، وهبتك أرضي قال قبلت. إذا قال وهبت وقال الآخر قبلت تم العقد، فيبقى العقد جائزا وله حق الرجوع إذا وهب، وللآخر حق الرجوع إذا قبل حتى يقبض. فإذا قبض صارت لازمة لأحد الطرفين دون الآخر، وهذه مثل الرهن من العقود اللازمة في حق أحد الطرفين دون الآخر، ويكون لزومها بالقبض مثل الرهن. فالرهن قلنا إنه يلزم بالقبض، كذلك الهبة تلزم بالقبض. والأصل في ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه في مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما وهبها من حائطه بالغابة أوسق، وتأخرت عائشة رضي الله عنها في قبض الهبة، فلما حضرته الوفاة قال رضي الله عنه وارضى أي بنية إني كنت قد نحلتك جاد 20 وسقا، فلو أنك قبضتيه واحتزتيه لكان اليوم ملكا لك، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. فدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. قال رحمه الله والعطية المقترنة بما يدل عليها. والعطية المقترنة بما يدل عليها، يعني كما أنها تصح بالإيجاب والقبول كذلك أيضا تصح بالعطية المقترنة بما يدل عليها، يعني بالفعل المقترن بدلالة على الهبة والعطية. فتجد بعضهم يرمي بالشيء للآخر، ويجري العرف أنه إذا رمى له أنه قد وهبه، وإذا أعطاه بالفعل ودل ما صاحبه على أنه قاصد للهبة كان عطية وهبة. نعم. قال رحمه الله وتلزم بالقبض. أسرع في القرآن. وتلزم بالقبض أي أن الهبة تلزم بالقبض كما ذكرنا لقصة أبي بكر رضي الله عنه، وهي سنة راشدة ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وأسقط حق أم المؤمنين عائشة في المال لعدم وجود القبض، فدل على أن القبض شرط في اللزوم، فلا تلزم الهبة إلا بالقبض. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز الرجوع فيها. ولا يجوز الرجوع فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. ولذلك أجمع العلماء على تحريم ذلك من حيث الأصل، وقال بعض العلماء أنه يعتبر من الكبائر لأنه شبهه بهذه الصفة المستبشعة، وهذا يدل على أنه ليس في مقام الصغائر، ومن أهل العلم من قال أنه صغيرة من الصغائر. فقالوا إنه مذموم شرعا لما فيه من صنيع، لأنه يخالف صنيع أهل الفضل، ولأن فيه أذية للمسلم لأنه يفرحه ثم يحزنه، وفيه امتهان له، فإنه إذا قبض الهدية بعد أن يعطيها حس الذي أهدي إليه أن هناك أمرا أفسد قلب أخيه عليه، فهذا يضر أكثر مما ينفع. ومن هنا شددت الشريعة في الرجوع في الهبة والهدية. نعم. قال رحمه الله: إلا الأب. إلا الأب، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مع أبيه كالشيء الواحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النعمان أن يرجع في عطيته لعدم وجود العدل، والأصل في كون الابن مع أبيه والولد مع والده ووالدته على القول بأن الأم تقاس على الأب، الأصل في ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني، فلما قال إنما فاطمة بضعة مني جعل الولد جزءا من والده، وإذا كان جزءا منه فإذا أعطاه وأخذ كان كالشيء الواحد. ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة في السنن: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعله تبعا لأصله. ومن هنا خفف في هبة الوالد لولده. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل من صيغ التحريم، نفي الحل ونفي الجواز عن الشيء يقتضي تحريمه. لا يحل لك النساء من بعد، هذا يقتضي التحريم. الأصل أن نفي الجواز ونفي الحل من صيغ التحريم، ويعتبرون من صيغ التحريم القوية. لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، هذا يقتضي تحريم الرجوع في الهبة والعطية كما ذكرنا. ويؤكد قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. نعم. قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال رحمه الله: والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر إرثهم. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن يعدل بين الأولاد فيعطيهم جميعا أو يمنعهم جميعا، والمسألة الثانية أن يعطي بعطية الله عز وجل وبقسمة الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومؤونة الذكر أكثر من مؤونة الأنثى، والتزاماته أكثر من التزامات الأنثى، والله فضل الذكر على الأنثى، والنصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا أن الذكر أفضل من الأنثى، ولذلك قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وخلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة ثم خلق حواء منه فهي تبع له، ومن هنا قال: وخلق منها زوجها ليسكن إليها. ففضل الله الذكور على الإناث، رضي من يرضى وكره من كره، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فهذا حكم الله من فوق سبع سماوات الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، ولا أحكم من الله ولا أعدل من الله سبحانه وتعالى، والله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. فالحكم الشرعي أن الذكر له ضعف مال الأنثى، وهذا من تأمل الشريعة ووجد التزامات الذكر التي حملها الله للذكور يجد أنهم أحق بهذا التفضيل، حتى إنه لو درس الفقه كاملا لوجد أن الذكر يتحمل أشياء لا تتحملها الأنثى، وحكم الشرع بلزومها في حقه. ومن أمثلة ذلك العاقلة، فإنه إذا قتل القاتل خطأ ووجبت الدية طالبنا الذكور ولم نطالب الإناث، فلا عقل على المرأة، وغير ذلك من الالتزامات المشهورة المعروفة. فالشاهد من هذا أن الشريعة بنت أحكامها على العدل، ففضلت الذكر على الأنثى. فإذا أعطى ينبغي أن يسوي بين أولاده، فيعطيهم جميعا أو يمنعهم جميعا. والدليل على وجوب التسوية قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإنكاره على النعمان بن بشير حين رضي الله عنهما حينما قال: لا أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فجاء بالإثبات والتحريم النفي، نفي الجواز، فبين أن العدل واجب بقول اعدلوا، وأنه لا يجوز التفضيل بقوله إني لا أشهد على جور، فدل على أنه لا يجوز منع البعض من العطية وإعطاء البعض. ثم إذا أعطى عدل بينهم بتفضيل الذكر على الأنثى على الأصل الذي ذكرناه. نعم. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله هذا أمر بلزوم تقوى الله عز وجل، فدل على أن من عدل بين أولاده اتقى الله، والله يحب المتقين، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويسر له أمره وجعل له من أمره يسرا. ولذلك تجد الذي يتقي الله ويعدل بين أولاده أمره إلى خير. وكان السلف الصالح رحمهم الله يعدلون بين الأولاد حتى في القبلة، فإذا قبل ولدا قبل أخاه، ولا يقبل أحدهم ويترك الآخر حتى لا يوغر صدور بعضهم على بعض، حتى يكون مقسطا عادلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء الذين يعدلون في أولادهم وما ولوا. وفي بعض الذين يقسطون في أولادهم وما ولوا. فهذا يدل على أنه ينبغي العدل والتسوية وعدم تفضيل بعض الأبناء على بعض. ثم التفضيل محرم لما فيه من المفاسد العظيمة، فإنه يوغر صدور بعض الأبناء على بعض. وقص الله على عباده قصة يوسف مع إخوته، مع أن نبي الله يعقوب عليه السلام كان على عدل، ومع هذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فقالوا أحب، فكانت المحبة متعلقة بالقلب الذي لا يملكه العبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فقالوا أحب إلى أبينا منا، فجعلوا فنظروا إلى محبة أبيهم ليوسف أكثر منهم، وهذا شيء لا يملكه يعقوب عليه السلام، ومع ذلك ما استطاعوا أن يتحملوه وهم الأصباط. فهذا يدل دلالة واضحة على عظم الأمر. فكيف إذا تعدى الأب هذا الأمر إلى أن يظلم بأمر واضح بين، فيعطي أحدهم ويمنع الآخرين. ومن ذلك يشمل العدل في العطية، ويشمل العدل في المدح والمحبة والسؤال عن الحال، وأيضا إذا تعد بعضهم ومرض حريص على أن يعطيه حقه كما يعطي أخاه، ويسأل عنه ويشفق عليه ويقوم بعلاجه، ويشعر الجميع أنهم في عينه سواء، ويفضل من فضله الشرع في الحدود التي أذن بها الشرع، فإذا فعل ذلك فقد اتقى. هذا معنى قولي اتقوا الله واعدلوا. فليست التقوى فقط في إنما في العطية، فعطية المال قد تكون أهون بكثير من أمور أخرى. فالبعض تجده إذا جاءه ابن من أبنائه عبس في وجهه، وإن جاءه في حاجة لم يقض له حاجة، وإن جاءه شفيعا لم يشفعه، وإن جاءه مشتكيا لم يتألم لشكواه، وإن حصل به ضرر لم يتألم. ثم الآخر إن سأل أعطاه، وإن شفع شفعه، وإن طلب حاجة قضى له حاجته، وإن دخل عليه تبسم في وجهه، وهذا كله من الظلم والجور. بل عليه أن يتقي الله عز وجل، وهذا يحدث قطيعة الأرحام بكراهية الإخوة بعضهم لبعض، فالبعض يفعل عن هذا عن قصد، وبعضهم يفعله بدون قصد. وعليه فإن من دخل بيته فوطئت قدماه البيت، عليه أن يجعل الجنة والنار بين عينيه، وأن يعلم أن ابنه الذي يقف أمامه يبادله المحبة والمشاعر الطيبة، أن عليه أن يعطيه من المحبة والمشاعر الطيبة مثل ما يعطي إخوانه، وعليه أن يتحسس بقية الإخوة. ومن أشد ما يكون الأذى والضرر إذا كان للضعيف منهم، مثل الأنثى، فتجد البعض يفضل الذكور على الإناث، ويقبل على الذكر أكثر مما يقبل على الأنثى، وحينئذ ينكسر خواطرهن. ولربما علم أولاده ذلك، وسيبوء بإثمه وإثم أولاده، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فمن ربى هذه التربية السيئة وظلم وجار، ولم يتق الله في فلذات كبده، ولم يخف الله عز وجل، ولم يشكر نعمة الله عليه الولد، فإنه سيحاسبه الله حسابا عسيرا إلا أن يتداركه برحمته. فالأولاد فيهم الرقة، ومن أعظم ما يكون أن يعيش الإنسان يتيما وأبوه حي، ومن أعظم ما يكون أن يعيش فاقدا لأبيه وهو موجود، ومن أعظم ما يكون ألما وحزنا على الولد أن يتمنى زوال رؤية أبيه من كثرة ما آلمه وجرحه وفطر قلبه، وأعظم حزنه من الأذية والإضرار وتفضيل أبنائه عليه. فهذا كله ينبغي للآباء أن يتقوا الله عز وجل فيه، وأن يذكر الآباء بعضهم بعضا بذلك، وأن يتناصحوا، أن يحرصوا كل الحرص على إقامة العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فلا بد من التسوية بين الأولاد. ومن هنا إذا وجد الموجب للتفضيل فضل، مثل أن يكون أحدهم مريضا، أو يكون صغيرا، أو يكون مسافرا. قيل لبعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ قال: ثلاثة، المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر. في موجب لأن يعيش معه أحزانه. ثم إذا أعطاه هذا الحق وابتلي به أخوه، فعل مع أخيه مثل ما فعل معه، هذا كله من العدل، وهو الذي يوجب نجاة الإنسان من المسؤولية أمام الله عز وجل. لا بد من العدل بين الأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اعدلوا، العدل المساواة، التسوية، هذا عدل، هذا إذا كان مثله ويقوم مقامه ويساويه. واعدلوا بين أولادكم أي ساووا، والمساواة تكون بالظاهر في الحقوق، وأما بالنسبة للباطن فهذا لا يملكه الإنسان، أن يحب بعض أبنائه أكثر من بعض، فهذا شيء قد لا يملكه، لأن القلب لا يستطيع الإنسان أن يملك المحبة الموجودة فيه، ولكن لا يظهر التفضيل في الظاهر. وهذا أصل دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: وإذا قال لرجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرة، فهي له ولورثته من بعده. دلت السنة على مشروعية العمرة، وأن يهبه الدار له ولولده من بعده. إذا قال أعمرتكها كانت له ولذريته من بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تفسدوا أموالكم عليكم، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمرها ولعقده من بعده. فنص على أنه العمرة تكون لمن أعمرها ولذريته من بعده، بخلاف ما إذا وهبه المنفعة. فهناك فرق بين الرقبة وبين المنفعة. فإذا وهبه المنفعة أن يسكنها مدة حياته، رجعت إلى مالكها بعد وفاته. وهذا الذي جعل المصنف يفرق بين الصورتين. فقال رحمه الله: وإن قال سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء. نعم، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: باب عطية المريض. من عطية المريض ثم الوصايا ثم الفرائض، هذه طبعا أحكامها متعلق بعضها ببعض، والفرائض إن شاء الله سنخصها بدورة في مكة لإتمام الزاد إن شاء الله، وفي المدينة لإتمام العمرة العمدة. وبالنسبة للطريقة الآن سننتقل إلى كتاب النكاح بإذن الله عز وجل، ونجعل لأن الفرائض تحتاج إلى شرح، ولذلك الأبواب المتعلقة بالفرائض من الوصايا وعطية المريض كلها إن شاء الله سندرسها مع الفرائض، لأنها من باب واحد، وهي من بداية مرض الموت، وعطية المريض أصلا متعلق بالمرض المخوف، ومسائل كلها يعني متجانسة لأن كلها تتعلق بما بعد الحياة. فإن شاء الله سننتقل إلى كتاب النكاح، ونأخذ من كتاب النكاح إلى كتاب الطلاق في هذه الدورة، ثم نتم بعد ذلك، وإن تيسر إن شاء الله الطلاق والظهار وننتهي من النكاح فإن شاء الله نتمه، ونسأل الله التيسير والمعونة. إن شاء الله سيكون الدرس بعد المغرب نكمل فيه إن شاء الله. في سؤال؟ أثابكم الله فضيلة الشيخ.